سبحان من علت وجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناساه الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قرآن السهرة. القارئ الشيخ تامر يوسف البهتيني يتلو علينا في واحد من تسجيلاته الخارجية ما يتيسر من صور الفرقان والقيامة والعلق.

مستعجلا به ولكن كذب وانتهى وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. على مدى 37 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من السور الفرقان والقيامة والعلق تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني.